كالإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد قال الإمام أحمد في رواية أبي زرعة: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وقال كذلك الإمام أحمد: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه أن الإمام مالك سئل عن رجل فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. إذن مثل الإمام مالك رحمه الله إذا روى عن رجل فإنه يقال فيه ثقة، ويقال فيه إن رواية الإمام مالك تنفعه، إلا إذا اختلف رأي الإمام مالك مع غيره في راوي معين، فإننا ننظر الآن في بطريقة أخرى، وهي بطريقة القرائن والقواعد التي يتعامل بها مع تعارض الجرح والتعديل. وقد قال الميموني: قال لي يحيى بن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. وأبرز راوي روى عنه الإمام مالك وفيه ضعف أو وهو ضعيف هو عبد الكريم بن أبي المخارق المعروف بأبي أمية. وقيل في سبب ذلك، في سبب رواية الإمام مالك عنه، أنه لم يعرفه بشكل تفصيلي، لأنه لم يكن من أهل المدينة، وخبرة الإمام مالك بأهل المدينة عالية، وبغيرهم قد يفوته شيء كما فاته في عبد الكريم أبي أمية. إذن حديث الثقة الذي عرف بالتتبع والتحري والتثبت في الرواية لا شك أنه يعني يعتبر تعديلا أو توثيقا للراوي الذي لم يعرف بجرح ولم يعرف بضعف. ولذلك قال ابن عبد الهادي: لو روى شعبة خبرا عن شيخ له لم يعرف بعدالة ولا جرح، عن تابعي ثقة، عن صحابي، كان لقائل أن يقول هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره. وشعبة رحمه الله تعالى لا شك أنه ممن قيل فيه أو ممن كان يتحرى في الرواة ويتتبع أحوالهم، وممن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذا على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل في كل راوي روى عنه شعبة لا شك أن هذا يحتاج من الباحث والناظر أن يرجع إلى كتب الجرح والتعديل على وجه التفصيل. وقد كان الحفاظ والنقاد حتى في الرواة المختلفة فيهم يعتبرون من المرجحات أو من القرائن التي تفيدهم في الحكم على الراوي أن ينظروا من روى عنه. فمثلا في سهيل بن أبي صالح، وهو راوي احتج به الإمام مسلم كثيرا، وهو راوي مشهور مدني من ابن أبي صالح ذكوان السمان، هذا سهيل بن أبي صالح وإن احتج به الإمام مسلم فهو ليس من الطبقة العليا من الرواة، وليس من كبار الحفاظ، وهو من جملة الرواة الصدوقين الذين يخطئون شيئا بعد شيء، يخطئون في الشيء بعد الشيء، يتكرر منهم الخطأ، ولكن أكثر أحاديثهم على الاستقامة والصواب. فنجد أن الإمام ابن عدي في الكامل حين ذكر ترجمة سهيل بن صالح قال: وسهيل روى عنه مالك، فهو يعني وإن قيل فيه ما قيل لكن روى عنه مالك، وهذا لا شك أنه يفيده، خاصة وأنه مدني. وكذلك يقال هذا في غيره، الإمام أحمد مثلا قال في حق عبد الرحمن المهدي، وهو أيضا ممن يتتبع الرواة، قال: إذا روى الحديث عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعده، وكان يروي عن جابر ثم تركه. ومن أبرز الرواة الذين عرفوا بالتتبع بل وبالتشدد في القبول والرد من جهة الرواية، لا أتحدث عن جهة التوثيق أو التجريح، وإنما من جهة الرواية، أنه لا يروي عن الضعفاء، بل حتى يترك حديث طبقة من الرواة ليسوا بالضعفاء، وأيضا ليسوا من الحفاظ ولا من كبار الثقات، وإنما هم رجال أو قوم أهل صدق، ولكنهم يخطئون كذلك بشكل متكرر. وأبرز من عرف عنه ترك حديث هؤلاء هو يحيى القطان، الإمام يحيى القطان، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك في المقطع القادم، فإن المقطع القادم من كلام الترمذي متعلق بهذه الطبقة. والخلاصة الكلام أن رواية الثقة عن الراوي أو عن غيره لا تفيد بمجردها التعديل أو التوثيق، إلا إذا كان الثقة ممن يتتبع الرواة فيجتنب حديث الضعفاء ويكتفي بأحاديث الثقات أو المقبولين في الجملة. والذين عرفوا بهذا التتبع هم عدد محصور من الثقات جمعهم أو تتبعهم الأستاذ عبدالله الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث، فقال: وأطلق جماعة من كبار الأئمة النقاد الحكم بثقة شيوخ جماعة من الرواة عرفوا بالتثبت والتحري، جمعتهم في جزء إليك أسماءهم: أحمد بن حنبل وأيوب السختياني وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني وسليمان بن حرب وشعبة بن الحجاج وعامر بن شراحيل الشعبي وعبد الرحمن بن مهدي وعبيد الله ابن عبد الكريم أبو زرعة الرازي وعفان بن مسلم وعلي بن المديني ومالك بن أنس ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن سيرين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ومحمد بن الوليد الزبيدي ومظفر ابن مدرك أبو كامل ومنصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن المعتمر وموسى بن هارون الحمال والهيثم بن جميل ووهيب بن خالد ويحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن أبي كثير. فهذا هذه جملة الأسماء الذين ذكرهم الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث. وكما قلت هذا حكم مجمل يتعلق بجملة حال هذا الإمام أو هذا الثقة، إلا أن الحكم التفصيلي على كل شيخ من شيوخ هؤلاء بأنهم ثقات أو بأنه ثقة يتطلب تتبعا لكتب الجرح والتعديل. وعلى كل الأحوال تعد رواية هؤلاء عن الرواة مقوية لحالهم. ومن المسائل كذلك في هذا المقطع الذي قرأته للإمام الترمذي رحمه الله تعالى الإشارة إلى أن صلاح الراوي واجتهاده في العبادة لا يكفي في الحكم على حديثه بالصحة، وذلك ظاهر في كلام الترمذي، قال: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. وقال أبو الزناد الراوي المعروف الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة كثيرا من الحديث في الصحيحين، يقول: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله، وهذا أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لقد أدركت في هذا البلد مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، ما سمعت من أحد منهم حديثا قط. قيل له: ولما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. وهذا أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ والرمهرمزي في المحدث الفاصل وغيرهما من أهل الحديث. وكذلك هناك يعني عدد من الآثار في ذلك، أختم بواحد منها. قال عمرو الناقد: سأل رجل وكيعا: يا أبا سفيان، تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه؟ فقال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل. قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. إذن قضية الصلاح والعبادة والمعرفة بالزهد وما إلى ذلك، هذا في حد ذاته لم يكن كافيا عند النقاد في أن تصحح أحاديثهم وتصحح رواياتهم، وإنما كان هناك لديهم شرط زائد على ذلك، وهو المعرفة بالضبط والإتقان والحفظ والجودة في الرواية. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على رسول الله.